كذا صباح هذا اليوم الأحد الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 2400 استمعنا إلى قراءة إمامنا لجزء من سورة يونس، ومما استمعنا إليه قول الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هو الذي جعل الشمس ضياء، جعل بمعنى صير، واعلم أن جعل تأتي في اللغة العربية على معنيين، المعنى الأول أوجد، جعل بمعنى أوجد، والثاني بمعنى صير. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى وجعل الظلمات والنور، أي أوجدهما، وعلامة هذه التي تكون بمعنى أوجد أو بمعنى خلق أنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. ومثال التي بمعنى صير بل أمثلتها كثيرة كما في هذه الآية هو الذي جعل الشمس ضياء وعلامتها أن تنصب أكثر من مفعول، وهنا نصبت كم مفعولين، الأول الشمس والثاني ضياء. والشمس معروفة هي هذا الجرم العظيم الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه من أكبر آيات الله عز وجل. كم بيننا وبين هذا الجرم من المسافات البعيدة الشاسعة، ومع ذلك يصل ضياؤه وحرارته إلى الأرض، وفي أيام الصيف تكاد الأرض تفوح من الحرارة، مع أنه لو اجتمع جميع مولدات الأرض وطاقاتها وجعلت في مكان فإنها لا يصل مدى حرارتها إلى مكان بعيد بل إلى مكان محدود. أما هذه الشمس التي خلقها الله عز وجل فإن حرارتها تصل إلى الأرض، وبينها وبين الأرض من السنين ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقول ضياء، الضياء هو النور بحرارة، وضوء الشمس مشتمل على هذين الأمرين، الأول النور والثاني الحرارة. ولذلك كم يحصل بطلوع الشمس من توفير على الخلق بالنسبة لاستهلاك الضوء. إذا قدرنا أن هذا القصر فيه 500 لمبة ثم طلعت الشمس، كل هذه اللمبات ايش تطفأ ويتوفر شيء كثير. كذلك إذا قدرنا أن هذا البيت في أيام الشتاء يستهلك كثيرا من الطاقة من أجل تدفئة هذا البيت، فإنه إذا طلعت الشمس توفر شيء كثير من هذا الاستهلاك. إذن ضياء، أقول الضياء هو إيش؟ النور مع الحرارة، وهذا هو ما تتميز به الشمس. أما القمر فقال والقمر نورا، يعني وجعل القمر نورا لكنه لا حرارة فيه، وذلك لأن القمر يكتسب نوره من الشمس، وإلا فإنه مظلم كما قال عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، فهو جرم مظلم لا يضيء منه إلا ما قابل الشمس، ولهذا إذا كان قريبا من الشمس كان المضيء منه صغيرا، وإذا بعد من الشمس كلما بعد اتسع نوره. فإذا تمت المقابلة بينه وبين الشمس امتلأ نورا، وذلك في زمن الإبدار. فالقمر نور وليس ضياء. ماذا تقولون في قول الله تعالى وجعلنا سراجا وهاجا؟ أيشير إلى القمر أو يشير إلى الشمس؟ نعم إلى الشمس، تمام. وقدره أي قدر القمر منازل ينزلها منزلة منزلة، ولهذا تراه الليلة في منزلة غير المنزلة السابقة، وهكذا ينزل منزلة منزلة بتقدير الله عز وجل، كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يعني عاد كالعرجون. العرجون هو العذق، عذق النخلة إذا تقادم عهده انطوى هكذا، هكذا يكون القمر حتى عاد كالعرجون القديم. هنا يقول عز وجل قدره منازل، لماذا الأخ؟ قم. لماذا؟ نعم اي نعم لماذا؟ نعم لا احد يتكلم يا جماعة. يعني اذا لا علم عندي. جزاك الله خير. من قال لا اعلم فيما لا يعلم فقد علم. نعم تفضل. تمام استح. قال لتعلموا عدد السنين والحساب، اي لتعلموا من هذه المنازل منازل القمر عدد السنين، ولتعلموا الحساب الذي تجرونه بينكم في توقيت اجال الديون والايجارات وغيرها. هذه الحكمه من تقدير القمر منازل. إذن المرجع في التوقيت وتحديد الآجال وما أشبه ذلك هو القمر، هذا هو المرجع. كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت لمن؟ للناس. أي ناس؟ عموم الناس، عموم الناس الكافر والمؤمن والعربي وغير العربي. هذه الأهلة جعلها الله عز وجل مواقيت للناس. وقال تعالى وقال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إلى آخر. وقد أجمع المفسرون على أن المراد بهذه الأشهر الأشهر العربية، محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، أو ربيع الآخر، الآخر، جماد الأولى، جماد الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، باتفاق المفسرين. وحينئذ يتبين أن التوقيت بغير هذه الأهلة مخالف لما وضع الله تبارك وتعالى الأهلة لهم. فالذين يوقتون بالشهور الفرنجية مخالفون لهذا، لما وضعه الله تعالى للعباد، يقدرون به مواقيتهم ويحددون به آجالهم. وما ترى هذا التوقيت، أعني التوقيت بأشهر الفرنجية، إلا بعد أن استعمر الكافر بلاد المسلمين. فلما استعمر بلاد المسلمين وكانت الغلبة له، ف فإنه من المعلوم أنه سينقل الناس من تاريخهم الذي ولدوا عليه إلى تاريخ هذا الكافر حتى تتم له السيطرة. ولهذا لا تجد لهذه الشهور الفرنجية أصلا تعتمد عليه. فمنها ما يكون 28 يوما، ومنها ما يزيد على 30 يوما بدون أي سبب. ولهذا طالب بعض الناس من الكفرة أن يجعلوا هذه الشهور على 30 يوما كلها، وإذا زاد في الوقت يزيدون أحد الشهور يوما أو ينقصونه يوما. ولكن نظرا لأنهم درجوا على التوقيت المعهود الآن قالوا لا نقبل هذا الاقتراح، مع أن هذا الاقتراح أقرب إلى المعقول من هذه الأشهر المختلفة. لكن هؤلاء الكفرة يحافظون على تاريخهم ويرون أن العدول عنه يعني إذلالهم. والمسلمون المساكين لما استعمرهم الكفار ووضعوا تاريخهم أي تاريخ الكفار بدلا عن التاريخ العربي، انصاع هؤلاء المغمورون إلى هذا، وكان عليهم أن يعارضوا أشد المعارضة. تاريخنا المبني على أعظم مناسبة في الإسلام يهجر ويلغى؟ على أي شيء بني هذا التاريخ الإسلامي؟ إيش؟ على الهجرة التي بها تكونت الدولة الإسلامية، وبها صار للدولة الإسلامية إمام يسيرها ويوجهها ويأمرها وينهاها. ونعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مكة لم يكن الحكم إليه، ولكن كان إلى من؟ إلى قريش. ومع الأسف أن بعض البسطاء السفهاء في هذه البلاد السعودية ذهب يؤرخ التاريخ الفرنسي، مع أن الدولة حفظها الله ووقاها الشرور قد نصت على أن التاريخ الرسمي لهذه الدولة هو التاريخ الهجري هكذا في نظام الملك. فيأتي أولئك السفهاء المغمورون المغرورون بالثقافة الغربية ويحول التاريخ إلى التاريخ الفرنجي. ولذلك تجد كثيرا من المحلات إذا أعطوك الفاتورة، فاتورة الشراء، تجد التاريخ بإيش؟ بالفرنجي. سبحان الله، أنت في دولة التاريخ الرسمي تاريخ هجري وتجعل تاريخ نصراني. ثم إن أكثرنا نحن هنا في بلادنا أكثرهم لا يعرفون التاريخ الفرنجي النصراني، إنما يعرفون التاريخ الهجري. هل معنى ذلك أن هؤلاء يريدون أن يحولوا الشعب السعودي من تاريخ المجيد المبني على الهجرة إلى هذا التاريخ الموهوم؟ سبحان الله. لكن المشكلة ضعف الشخصية في الإنسان حتى لا يعتز بشخصيته الإسلامية. يا أخي أنت مسلم، تاريخك إسلامي، تاريخ مبني على أعظم مناسبة، مبني على تكون الدولة الإسلامية، فكيف تأتي إلى هذا التاريخ الفرنسي الوهمي لأنه مبني على غير شيء؟ قال قائل كلامك هذا مردود، كلامك هذا مردود بالقرآن والضبط والواقع. أما القرآن فإن الله يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وقال إن 9 الزائدة هي زيادة السنوات الهجرية على الميلادية. فنقول ما شاء الله على هذا الاستنباط العظيم الذي لا يصل إليه أذكى الناس إلا أبلد الناس. هل الله عز وجل أشار بقوله وزاد في 9 إلى الفرق بين السنة القمرية والسنة الشمسية؟ من يستطيع أن يشهد على الله أنه أراد هذا؟ لا يستطيع أحد أن يشهد، ولو شهد لكان كاذبا. من أين له هذا الدليل؟ ولكن الله عز وجل أراد أن يؤكد المدة التي مكثوا فيها يعني أصحاب الكهف، فقال لابد 300 سنين وازدادوا 9 فيكون الجميع 309 سنوات. ولا يمكن أن يكون في القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ثم تأتي هذه الآية تشير إلى الفرق بين السنة الهلالية والسنة الشمسية. هذا غير ممكن. والقائل بأن هذا هو المقصود شاهد على الله بما لا يعلم، وسيسأل عن هذه الشهادة يوم القيامة. أما قول من هذه الأشهر الفرنجية أضبط لأنها تساير الزمان والفصول، فنقول الحمد لله. هناك ما هو أحسن منها وأدق منها وقد جاء في القرآن، ألا وهو البروج. أرخ بالبروج 12 برجا، أشار الله إليه بالقرآن الكريم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أرخ بالبروج، نقول نعم أنت لم تخالف. ولسنا نحتاج إلى التاريخ إلى موافقة التوقيت للفصول إلا في حال الزراعة، المزارعون يحتاجون إلى هذا، والمزارعون يكفي أن نقول لهم هذه البروج الحمل، الثور، الجوزة، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، هذه البروج امشوا عليها، 3 للصيف و3 للخريف و3 للشتاء و3 للربيع، وهي منضبطة تماما مبنية على علامات وهي النجوم. ثم أدهى من ذلك أن يحتفل بعض المسلمين بأعياد رأس السنة الميلادية ويعظمونها ويبجلونها، وهي مقترنة بمناسبة دينية عند النصارى، ألا وهي إيش؟ ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فيكون الاحتفال برأس السنة الميلادية مع مناسبة ميلاد المسيح يكون فيه فرح بشعائر دينية، والفرح بشعائر الكفر إن سلم من فرح بها من الكفر فهو كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام الذمة، فهو أشد من فرحه بشرب الخمر وعبادة الصليب. فالمسألة خطيرة يا أخوان، يحرم على الإنسان أن يحتفل بعيد الميلاد إن كان مسلما، ويحرم عليه أن يهنئهم بهذا العيد إن كان مسلما، ويحرم عليه أن يرد تهنئتهم إذا هنؤون به إن كان مسلما. سبحان الله، هل أن نهنئهم بعيد يعتبرونه من الشعائر الدينية؟ وهل هذا إلا رضا بالكفر؟ لكن غالبا من يهنئونهم لا يقصدون تعظيم دينهم أو شعائرهم، وإنما يقصدون إيش؟ المجاملة، وهذا غلط. فإذا قال أنا أجاملهم لأنهم يجاملونني فيهنئونني بعيد الفطر وعيد الأضحى، نقول الحمد لله. إذا هنؤونا بعيد الأضحى وعيد الفطر فقد هنؤونا بعيد شرعي جعله الله للعباد. وكان المفروض عليهم أن يكون عيد الأضحى وعيد الفطر عيدا لهم لأنه يجب عليهم أن يسلموا، لكننا إذا هنأناهم بعيد الميلاد هنأناهم بعيد لم يجعله الله عيدا. فهذا العيد الميلادي ليس له أصل في التاريخ وليس له أصل في الشريعة. فعيسى بن مريم لم يأمرهم بإقامة هذا العيد، فهو إما مما أدخلوه، إما أنه مما أدخلوه في شريعة المسيح بدعة وضلالة، وإما أنه شرعي مشروع في شريعة عيسى عليه السلام لكنه نسخ في الشريعة الإسلامية، فهو لا أصل له على أي تقدير. لأننا إن قلنا إنه من بدع النصارى وليس من شريعتهم فهو ضلالة، وإن قلنا إنه من شريعتهم فهو منسوخ، والتعبد لله تعالى بدين منسوخ ضلالة، فهو ضلالة على كل تقدير. وإذا كان ضلالة كيف يليق بي وأنا مسلم أن أهنئهم به؟ وقد أجبت عن كونهم يهنئون بعيدنا ولا نهنئهم بعيدهم بأن عيدنا شرعي بأمر الله عز وجل، وعيدهم ليس بشرعي لأنه إما موضوع في شريعتهم أو منسوخ بشريعتنا، فلا وجه له على كل التقدير. ولقد شاع في هذه الأيام وقبل هذه الأيام أوهام وخيالات لا يصدق بها إلا من سمع بها، لا يصدق أن تقع من عاقل فضل عن مؤمن إلا من سمع بها. يقولون الألفية الثالثة كما يزعمون بيصير فيها أشياء وأشياء، وتساقط الطائرات من الجو وتتصادم بعضها مع بعض. ليش؟ قال لنا الكمبيوتر منتهى عند آخر دقيقة من عام 2000، وإذا سقط الكمبيوتر معناه ما تشتغل، لا تشتغل المكان المبني على الكمبيوتر. إذا لا تطير الطيارة ولا تشتغل مكينة كهرباء وما أشبه ذلك. علشان إيه؟ لأن يقع سقوط الكمبيوتر والطيارة في الجو، إيش تعمل؟ الموعد، ما الموعد يا جماعة؟ طيارة تعطل حركة في الجو، ما الموعد؟ الأرض، هذه الموعد. خيالات عجيبة. أنا أتعجب لهؤلاء القوم الذين بلغوا ما بلغوا في الصناعة والمخترعات ثم ينتكسوا على رؤوسهم إلى خيالات الصبيان ويتأهبون لهذه الألفية لأشياء عظيمة يتوقعونها، ينزل المسيح عيسى بن مريم وما أشبه ذلك من الأشياء التي ليس لهم بعلم. يعني نحن لو أننا على التقدير البعيد وافقناهم على بطلان الكمبيوتر في زمن معين حددوه هم، ما لا نوافقهم على أمور من فعل الله عز وجل لا يعلمونها، ولا يجوز أن نصدقهم بما سيحدث وهو من فعل الله. ومع ذلك يا أخواني، تعلن إذاعة لندن أمس صباح بأنه لم يكن شيء من ذلك، لا سقطت الطائرات ولا سقط الكمبيوتر، حتى الدولة الشيوعية الكافرة الصين لم توقف طائراتها دقيقة واحدة وهي كافرة، لأن هذه أوهام خيالات. والعجب أن بعض المسلمين يتابع هؤلاء. الله أكبر، ألم يعطيكم الله العقول؟ ألم يقول عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة من إلا الله؟ والله لو أن الإنسان عنده إيمان قوي في هذه الآية ما يصدق عما يقال في المستقبل. ولا يصدق أيضا فيما تكتبه بعض الصحف، ما طالع فلان وش طالع، أسعد أم شقاء، نسأل الله العافية، مولود في أي برج، مولود في سعد السعود، ما شاء الله ما شاء الله، ابشر بالسعد، مولود في برج الحوت، ستأكلك الحيتان، نعم. وهكذا كل هذه أوهام يا جماعة. الحمد لله دين الإسلام حذرنا من هذه الأوهام حتى نبقى مطمئنين، نحكم بالشرع المؤيد بالعقل. لكن قدر الله ما شاء، ضعف الشخصية، ضعف الشخصية هو الذي أوجب ذلك. ألم تعلموا أن الدين الإسلامي لما كان في عهده الزاهر، ألم تعلموا أن أمة العجم أي الذين لا يتكلمون بالعربية صاروا صاروا عربا، اضطروا إلى يتعلم العربية، بل كان من أولئك القوم، كان منهم من كان إماما في اللغة، الفيروزابادي رحمه الله أصله فارسي، ومع ذلك ألف القاموس المحيط الذي كان مرجع الناس إلى اليوم في اللغة العربية، لأن الضعيف دائما يقلد القوي. ولما كانت قوة للإسلام صارت اللغة العربية هي السائدة، وصار الناس يضطرون إلى تعلمها، والعكس بالعكس الآن، صار الإنسان إذا تعلم حروف اللغة الإنجليزية فضلا عن تركيبها وكلماتها افتخر وزخر. بل كان بعضهم يعلم الصبيان اللغة الإنجليزية، يقول لوالده إذا أراد يسلم يقول لا، لا تقول السلام عليكم، يقول باي باي. ايش باي باي؟ لأن باي باي لغة القوم الذين لهم من السيطرة ما لهم، ونحن ضعفاء إلى هذا الحد يا جماعة. الصبيان اللي قلت مع السلامة في أمان الله، السلام عليكم، باي باي باي باي، الله المستعان. لماذا؟ لأن أباه علمه، والطفل يعيش على ما علمه أبوه. المهم يا إخواني، أنا أقول يجب علينا أن نعتز بديننا، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن لا نكون أذنابا وراء هؤلاء في أمر ليس لنا منه فائدة. أما تقليدهم في الصنائع وما أودع الله في الأرض من منافع فهذا لا ينكر ويحث عليه ويقال سابقوهم في هذا مع إقامة دينكم. أسأل الله تعالى أن يعيد لهذه الأمة مجدها، وأن يعرفها بنفسها حتى تنزل المنزلة اللائقة بها. أعود إلى القرآن الكريم أي إلى تفسيره، يقول عز وجل وقدره منازل لإيش؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. ألم تعلموا أيها الإخوة أن بعض الناس يحدد لك اليوم من الشهر بما يراه من منازل القمر، التربيع الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره، يقول لك الليلة السابع من الشهر، وهو لم يعرف متى دخل. لماذا؟ لأنه شاهد القمر وعرف منزلته، فيحدد لك اليوم بالضبط بناء على هذه المناسبة. حتى الصغار والكبار والذكور والإناث يعرفون هذا. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما خلق الله الشمس والقمر وقدره منازل إلا بالحق، وضده الباطل. وهذا كقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يفصل الآيات لقوم يعلمون، فصل أي يميز بينها. فهذه آية للرحمة، وهذه آية للحكمة، وهذه آية للسلطان، وهذه آية للقوة، وما أشبه ذلك. الزلازل في الأرض والفيضانات والعواصف آية من آيات الله عز وجل تدل عليه على العظمة والقوة والسلطان والجبروت. حصول الغيث والنعم آية على إيش؟ على الرحمة والرأفة والفضل والإحسان. فالله تعالى يفصل الآيات، كل أثر مما خلق الله يدل على آية من آياته، بل عند التأمل كل شيء يحدث فهو من آيات الله، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، قلهم يا رجل. في اختلاف، إن في اختلاف، نعم هذه إن، وين هي؟ أين لام التوكيد؟ لا يا بارك الله فيك. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. اختلاف الليل والنهار بيش بيش بالطول والقصر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. من يستطيع أن يزيد دقيقة واحدة في الليل؟ من يستطيع يا جماعة؟ والله لا يستطيع الخلق كله أن يزيد دقيقة واحدة، ما استطاع، أو ينقص دقيقة واحدة، ما استطاع، بل ذلك إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إيش؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. إذن من أنواع اختلاف الليل والنهار الطول والقصر، ومنها الحر والبرد، يختلف الليل والنهار، أيهما أبرد؟ الليل أبرد. فهما أي الليل والنهار مختلفان في البرود، أبرد الليل الفجر وأبرد النهار العصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردين يعني الفجر والعصر. ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهما في العز والذل، تجد هؤلاء القوم بينما كانوا أعزة أقوياء بأموالهم وسلطانهم وأبنائهم، إذا بالأمر ينعكس من العز إلى إيش؟ إلى الذل، ومن الأبناء إلى الفقد الأبناء، ومن الغنى إلى الفقر، أو بالعكس. هذا من اختلاف الليل والنهار. قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح، يخاطب المؤمنين، فقد مس القوم قرح مثله. الله أكبر. وتلك الأيام نداولها بين الناس. شفت تسلية، تسلية من الله عز وجل يسلي المؤمنين الذين أصيبوا في أحد. المسلمون في أحد أصيبوا بقتل باستشهاد 70 رجلا، ولا شك أن هذا أصابهم وأغمهم. فقال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح، إيش أمين مش بعدها، فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه تسلية. اسما لتسلية أخرى أعلى منها: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في ابتغاء الكفار لقتالهم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. لا تظن أنك إذا جرحت فأصابك الألم، أن الكافر إذا جرح فالجرح عليه برد وسلام، أبدا. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وهنا ظهر الفرق، ماذا ترجون أيها المؤمنون؟ ترجون الجنة، هؤلاء لا يرجون شيئا، لا يرجون شيئا إطلاقا، بل الفخر والخيلاء. ولهذا لما حصل على المسلم ما حصل في أحد، قام أبو سفيان يسأل: هل فيكم محمد؟ هل فيكم ابن أبي قحافة؟ هل فيكم عمر؟ يفتخر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجيبوه، لا تجيبوه، إذلالا له. ولا شك أن هجر من يتكلم من الرؤساء إذلال له، لأن أبا سفيان سيعلم أنهم موجودون، فإذا علم أنهم موجودون ولم يكلموه ازداد ذلا وحسرة. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما افتخر بشعائر الكفر وقال: أعلو هبل، وهبل اسم لسان يعبدونه، قال: أجيبوه، ما في إذلال، يعني إذلال الدين والشريعة لا يمكن، قال: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. إذا كنت تفتخر بصنمك فنحن نفتخر بالله عز وجل، الله أعلى وأجل. ومن اختلاف الليل والنهار الاختلاف في الرخاء والشدة، العامة والخاصة. أحيانا تكون الأيام رخاء، عيش طيب أمن، وأحيانا تكون إيش؟ بالعكس، عموما أو خصوصا. الخصوص أدبر نفسك الآن، انظر نفسك. الخصوص أحيانا تكون في بعض الأيام مسرورا منبسطا، وأحيانا بالعكس. وفي ذلك يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. الأخ قم أنت حتى لا تلعب بعينيك تنظر يمينا وشمالا، اقرأ البيت. نعم غلط، كم بيني وبينك؟ رجلا. خلاص أصح أن تدور عيناك يمينا وشمالا، فالقلب يتبع العين. اجلس. فيوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النسر. علينا يعني أعداءنا يعلون علينا، ويوم لنا نعلو عليهم، ويوم النساء ويوم النسر. وهذه من حكمة الله عز وجل أن يكون الإنسان يتقلب بين هذا وهذا حتى يصبر على ما يؤذيه فينال درجة الصابرين، ويشكر على ما يرضيه فينال درجة الشاكرين. وقوله تعالى: وما خلق الله في السماوات والأرض آيات لقوم يتقون، أيضا فيما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض من الاتفاق والتباين لآيات لقوم يتقون. انظر ماذا خلق الله في الأرض، أنواع وأجناس من المخلوقات، من بني آدم وغيرهم، من السباع والوئام والهوام وغيرها، تجد العجب العجاب. انظر إلى النمل الآن من أصغر المخلوقات وفيها عجائب. النملة إذا اختارت البيت تحفر لها جحرا، إذا اختارت المكان الذي تحفر فيه جحرا لها ما تأتي إلى المطمئن من الأرض والطامن من الأرض، تختار إيش؟ العالي، تختار العالي خوفا من الأمطار، لأن العالي يزل عنه المطر، فهي تختار المكان العالي. إذا أخذت الحبة لتدخره لوقت لا تستطيع الخروج من جحرها، تأخذ حبة تدخل جحرها، إن في زمن الشتاء ما تستطيع أن تخرج من البرد، وباطن الأرض أدفع لها، تختار الحبة التي تريد أن تدخره، ولكنها تأكل رؤوس الحب، تأكل رؤوس الحب. لنفرض أنها أخذت برا، أخذت برا تأكل رؤوس الحب، حبة البر، علشان إيه؟ علشان ما تنبت فتفسد عليها. إذا جاء المطر الكثير ونزل البلل على حبوبها، إيش تعمل؟ تخرج به، لا انتهينا، تخرج هي به، تشاهدها تخرج به إلى الشمس حتى ينشف وترجع. ولكن أظن الطامع منكم إذا رأى هذا الحب المنشور سوف إيش؟ سوف يأخذه. طيب، هذا أليس هذا من آيات الله؟ بلى والله من آيات الله. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة أن رجلا كان معه طعمة لحمة، قطعة من اللحم أو من العظم، طعمة، فوجد ذرة، الذرة تعرفونها أو لا؟ النملة الصغيرة، فوضع الطعمة أمامه، فلما تيقن انها طعم حاولت ان تحملها ما تستطيع لانه كبير، فذهبت الى اصحابها في جحرهم وقالت هلم الى الطعام. انا احكي بلسان الحال مو بلسان المقال، ما ادري عن هي عربيه ولا غير عربيه. نعم، المهم انها دعت قومها، لما اقبلت جحافل الذر نزعه هذا الرجل، نزع الطعام من مكانه، فلما وصل القوم إلى مكان الطعم ما وجدوا شيء. جعلت هذه التي وجدت أولا تحوم ولا شيء، تحوم حول المكان لعلها تجد، ما وجد شيء. رجعنا إلى بيوتهن فوضع الطعم عند هذه الباقية التي كانت تطلب اللي رأت من أول، لأن الآن سوف تحزن على ما فاتها من هذا وتخاف من زميلاتها أنها كذبت عليهن. وضع الطعم، فلما تأكدته تماما ذهبت إلى أصحابها يلا هلموا، فجاءوا إلى المكان. فلما أقبلت هذه الجحافل من النمل نزعه الرجل، رفعه من الأرض، فجعلنا يبحثنا. وهذه المسكينة الأولى تتقطع، ما وجدنا شيئا فرجعنا. هذه المرة الثانية، فجعلت هذه تبحث تطلب الطعم الذي كانت رأته بالأول، فوضعه على الأرض. فلما تأكدت ذهبت إلى قومها يلا هلموا، جاء الطعم. هذه المرة كم؟ الثالثة. لما وصلنا إلى مكان نزعه، فلما لم يجدنا، يقول ابن القيم اجتمعت هذه الذر على المسكينة الأولى فقطعناها تقطيعا. عجائب، يعني هذا جزاؤه القتل، فقطعناها تقطيعا. يقول فحكيت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال نعم هكذا الكذب ممقوت حتى عند الحشرات، سبحان الله. قال الله تعالى في مناظرة ومحاورة موسى مع فرعون لما قال فرعون من ربكما يا موسى، فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أي جعله على خلق لائق به ثم هدى. ففيما خلق الله في السماوات والأرض آيات لقوم يتقون. اللهم اجعلنا من المتبصرين بآياتك المعتبرين بها، واجعلها هداية لنا إلى اليقين الذي لا شك معه، وإلى الإيمان الذي لا كفر معه، وإلى الإخلاص الذي لا شرك معه، وإلى الاتباع الذي لا ابتداع معه، إنك على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة إن كان دخل وقتها ولا أسئلة. ها درس. طيب إلى الدرس ثم الأسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.